أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد توقفنا منذ شهرين أو يزيد على أو عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أليس كذلك؟ قال الإمام الجلال رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. قال: وإذ قلتم، يعني يا بني إسرائيل، وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله. يعني هذه الجملة جملة حالية، لأن سيدنا موسى عليه السلام أوحى إليه ربنا تبارك وتعالى أن اختر من قومك بعض الرجال الذين لم يعبدوا العجلة حتى يخرجوا معك فيستغفروا لقومهم، وأنا أقبل توبته. ففعل موسى ذلك، حتى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا. هؤلاء 70 لم يعبدوا العجل، هم الذين خرجوا مع موسى ليطهر الله بهم قومهم. يعني فئة منهم، من هؤلاء العبدة الذين لم يعبدوا العجل، يخرجون يستغفرون الله، ولذلك تاب الله عليهم، إنه هو التواب الرحيم. هذا هو. فقال: لتعتذروا إلى الله عن عبادة العجل، وسمعتم كلامه. يعني انصاعوا سيدنا موسى وخرجوا مع سيدنا موسى فعلا، وامتثلوا لأمر الله. وحياتي الآن كلام جميل جدا من في كلام الشيخ سليمان الجبل رحمة الله عليه: قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الأول يا أولاد، الجماعة دول عجاب قوي، بني إسرائيل دول، الأول قالوا له: يا موسى نريد أن نسمع كلام ربنا، اطلب من الله أن يسمعنا كلامه. فدعا موسى ربه أن يسمعهم كلامه وصوته، فهم ماشيين كده، فاستجاب الله لسيدنا موسى وهم ماشيين كده، قال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. سمعوا كلام الله، سمعوا صوته. فراحوا بعد كده شوية قالوا له: لن نصدق أن هذا هو صوت الله حتى نرى الله. شوف الإجحاد بتاعهم والتمادي والتطاول وكذا وكذا، فأخذتهم الصاعقة. فربنا سبحانه وتعالى أماته. ده سيدنا موسى لما قال لربنا: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لزمني. ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك قال له: لن تراني، فإن استقر، ولكن أنظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه. فلما تجلى ربه للجبل، انظر إلى سياق الآيات، فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك إني وأنا أول الإيه؟ ما قالش المسلمين، قال المؤمنين، لأنه تيقن وزاد، ازداد إيمانه على إيمان، وزادت تثبته بوجوده سبحانه وتعالى، فقال وأنا من المؤمنين ما قالش من المسلمين. يعني هو طبعا معروف أن الإيمان أقوى وأعلى من الإسلام، هذا هو. فأقول لك هنا فأغرقكم الصاعقة الصيحة، سمعوا صوتا عظيما قويا شديدا أماته، يصعق من في السماوات ومن في الأرض، مش ربنا قال كده هكذا؟ ده نفخة البوق، فما بالك بالصعقة. فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة، فمتم أو متم، الاثنين جائزة. وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم بعضا إلى أخيه وهو يموت، لأن يكون قائل فكيف ينظره وهم قد ماتوا؟ قال لك لا، ده الله سبحانه وتعالى أماتهم واحدا تلو الآخر، يعني كي ينظر ويتعظون، فإن الرجل منهم كان ينظر إلى أخيه وهو يموت ثم هو يموت والآخر ينظر إليه فيموت، وهكذا إلى أن ماتوا جميعا. ولما أحياهم مرة ثانية، لأن سيدنا موسى لما أماتهم الله بكى وقال يا ربي لقد خرجوا معي أحياء، فكيف أعود إلى قومي وقد ماتوا؟ فقال له يا رب كيف هذا، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني من قبل أن أخرج، لا يعني لا تميتهم الآن لأنني خرجت بهم أحياء، فكيف أعود إلى قومي وأقول لهم كلهم قد ماتوا؟ فشق على سيدنا موسى ذلك، فدعا ربه فاستجاب ربه له فأحياهم. ثم بعثناكم، ما قال كده في الآية التي بعدها، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون هذه النعمة، نعمة الإحياء، لأن أنت حي الآن دي نعمة، لأن غيرك الذي مات يتمنى أن يعود كي يقول سبحان الله بس ويرجع تاني يموت، لأن سبحان الله ممكن تنجيه من عذاب يوم القيامة. فالإحياء ده نعمة، وجودنا الآن أحياء نعمة من الله سبحانه وتعالى. انتهز حياتك في التبتل والتقرب والقرب إلى الله والتسبيح والتهليل والتحميد ونصرة هذا الدين والدعوة إلى, إلى, إلى, إلى الحق والعدل، هذا هو. فربنا أحياهم، وحينما أحياهم أحياهم بنفس الطريق، مش كلهم مرة واحدة، لا أحيا بعضهم ثم نظروا إلى الآخرين وهم يحيون، وراح بعضهم ينظر إلى بعض وهو إيه؟ وهو يحيا، يبقى أماتهم وهم ينظرون وأحياهم وهم أيضا إيه؟ ينظرون، هذا هو. وأنتم تنظرون ما تنظرون ما حل بكم. ثم قال ربنا ثم بعثناكم، يعني أحييناكم، هذه البعثة هي بعد الإحياء، أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنا سيدنا بعض المفسرين منهم الإمام الخازن وغير ذلك قال لك كون الله سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا موسى حينما دعا لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أقول لك إن الله سبحانه وتعالى استجاب، أو في علمه الأزلي أن الله سبحانه أن موسى سيدعوه ويستجيب، لأن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هؤلاء لم يستوفوا آجالهم وأعمارهم، فلذلك أحياهم استجابة لسيدنا موسى. لكن لو كانوا قد استوفوا آجالهم وأعمارهم وطعامهم وشرابهم ما كان أحياهم. خلاص، لأن المتوفى وليه سمي متوفى؟ ليه؟ لأنه استوفى طعامه وشرابه وأجله، خلاص ليس له شيء في الدنيا، كل حاجة ليه خدها. يقول لك وفيتك حقك، وفيتك إيه؟ يعني كل ما تريده مني أعطيتك إياه، فأنت مستوفى أو متوفى حقق مني. وكذلك المتوفى اللي مادة إيه؟ متوفى، الذي مات متوفى، يعني إيه؟ متوفى حقه من الله، يعني له رزق خده، ملوش رزق ثاني في الدنيا. طب هيعيش ليه؟ لماذا يعيش؟ ما هو لن يأكل شيئا أبدا، ولن يشرب قطرة ماء، لأنه كل ما قدر له استوفاه. خلاص هيعيش ليه؟ هيعيش كده من غير طعام ولا شراب؟ يبقى أبوه ده إيه؟ يتوفى. وهكذا، واضح؟ فيقول لك المهم، يعني هنقول الكلام ده في الحاشية، حاشية الجمل. قال وظللنا عليكم الغمامة أتشكرون لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. إيه النعمة؟ نعمة الإحياء. الله يستر عليك يا إكبار، نعمة الإيه؟ الإحياء. وظللنا عليكم الغمامة، ظللنا يعني إيه؟ قال لك سترناكم، لأن هم يا أولاد هتعرف الكلام ده إن شاء الله، يعني هم لما ربنا قال لهم طيب بعدما أحياهم قال لهم أن هناك قوما جبارين، سورة المائدة، فاذهبوا إيه فأخرجوهم، صحيح؟ قالوا يا رب لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فقال له الموسى إذهب أنت وربك فقاتلا. قال لهم موسى، قال لهم الله يأمركم بأن تذهبوا معي نخرج القوم الجبارين من بيت المقدس. قالوا لا، دول موجودين هناك وقوم عتاة وأخوياء وجبابرة، احنا قاعدين هنا، روح انت ومن معك وربنا بتاعك دوت وقاتلوا، ونحن مستنيينكم. ايه اللي اتقلب؟ فقالوا لا مش هنروح. فكتب الله عليهم التيه، والتيه ده واد ما بين القدس وبين سيناء، الوادي ده ما بين القدس وسيناء، تاهوا فيه. وبعدين سيدنا موسى رق لهم مرة أخرى، فدعا الله أن ينزل عليهم الرحمات، لأنه لم يستطيعوا أن يخرجوا منه، من هذا الوادي 40 سنة، تاهوا فيه 40 سنة، لم يستطيعوا أن يخرجوا منه، ولم يجدوا ماء. والماء الأول المفسرين قالوا كده، لم يجدوا ماء، لأنهم كانوا عايزين، مش عايزين طعام، عايزين مية بس، مش لاقيين مية، ولم يجدوا طعاما. فبعدين سيدنا موسى دعا الله، يا رب رحمتك بينا يا رب، وكذا وكذا وكذا، معلش اغفر له زي ما عملوا قبل كده، وربنا عفى عنه. فربنا أنزل ظلل عليهم الغمام، جاب عليهم سحابة، كلما مشوا ظللتهم عشان حر شديد، حر شديد جدا في هذا الوادي. فظللنا عليكم الغمامة، السحابة الرقيقة الجميلة البيضاء، مش سحابة سودة، لا بيضاء جميلة كده رقيقة، كلما مشوا مشت معهم، صارت معهم تظللهم طب وعايزين يأكلوا ويشربوا، فرح ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى. السلوى، السلوى اللي هو السمانة، السمانة طائر زي الحمامة، طائر زي الحمامة ولكن صغير، يأخذونه أو يعني يأتي إليهم ويذبحونه ويأكلون، ده السلوى. طب والمن ده إيه؟ قال لك دي حلوى، حلوى، حلوى كانت تنزل عليهم من السماء مثل الثلج، مثل الثلج في بياضها وفي ملمسها وكذا وكذا، وكانوا يأكلون هذه الحلوى. حتى المفسرين قالوا إيه؟ لماذا قدم القرآن المن على السلوى؟ بأن المن حلوى والسلوى طعام غذاء يعني. قال لك لأن السلوى ليس فيه كبير إعجاز، معروف أن الطائر يؤكل، الحمامة تؤكل واليمامة والعصافير وغير ذلك، لكن المن اللي هي الحلوى تنزل من السماء، ده قدره لأنه فيه شديد إعجاز، إعجاز أنه الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء حلوى جميلة كده زي البسبوسة والكنافة اللي عندنا هنا وبتاع. فين البسبوسة والكنافة؟ فين البسبوسة والكنافة؟ فين يا مولانا؟ ما لا أعرف شيء عن هذا الموضوع. معقول ولا منة ولا سلوى؟ يعني لا منة ولا سلوى؟ أظن لله إن شاء الله. يقول لك هنا إيه بقى؟ وظللنا عليكم الغمامة سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه يعني في هذا التيه المن والسلوى هما الطرن جبينة، اسمه كده أولاد الطرن جبينة، هو الايه هما الطرن جبين بهذا التشكيل بالتاء مفتوحة وراء مفتوحة ونون ساكنة وجيم مفتوحة وباء وياء ونون، الطرن جبينة هكذا قال المفسرون، ومضبوطة في النسف ومضبوطة في الدر المصون بهذا الضبط الطرن جبين. طيب والطير السمانة مكسور، دلوقتي احنا بنقول عندنا هنا في مصر ولك ايه السمان، صح يا مولانا؟ او السمان، السمان لكن هو اسمه السمانة مكسور، هذا هو بتخفيف الميم والقص. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا منه، ربنا بيختبرهم يا أولاد، ما فيه لازم في اختبار، عسل الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، قال لهم كلوا منه، كلوا ندعوا أن تأكلوا منه، إن شاء الله كل واحد يأكل مئة طائر، لكن لا تدخروا، ما تشيلوش وتحطوا في الفريزر والتلاجة. صحيح؟ قال لك كده. وبعدين ما تسمعوش الكلام برضو، خالفوا أمر الله وادخروا منه، حطوه فين؟ في التلج، حطوه في التلج في الثلوج، فعاقبهم الله فسد ودود، هكذا قال في الحاشية، حاشية الجمل، دود أكله الدود، وبعدين خالفوا الله، يعني خلافوا الله ولم يستنفعوا منه، فلما خلافوا الله انقطع عليه عنهم السمانة، ما جاش السمانة، جاءوا تاني، جاءوا مرة ثانية هكذا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظلموا أنفسهم بأنهم خالفوا أوامر الله. قال وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم، هو لا لم يستفيدوا منه وخلفوا يعني عقاب وعدم استفادة. لو كانوا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى لاستمر إليهم، لاستمر عليهم نزول المن والسلوى وهكذا. ونكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى. طبعا ده في الكلام الجلال، لسه كلام الايه الحاشية إن شاء الله. بنصلي على سيدنا رسول الله طبعا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل نورانية ولمعات القرآنية وأفضل السورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائهم فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.